يقول الأخ هنا السائل: من يحج عن والدته هل عند الإحرام يقول لبيك اللهم عمره؟ هو أيها الإخوة الذي يحج عن غيره يقول لبيك عن فلان، فالرسول سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: ابن عم لي أو أخ لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا يجوز الإنسان أن يحج عن غيره إلا وقد حج عن نفسه، لأن هذا الحج فرض. إذا حججت عن نفسك حينئذ تحج، ولك أن تأخذ من النفقة ما يكفي للحج ولا تزيد، إلا إذا قال لك من يعطيك المبلغ إذا زاد فهو لك، فهو قد عفى وسمح في ذلك فلك ذلك. أما لو أخذت أكثر ففيه خلاف بين العلماء، لا أستطيع أن أفصل كل شيء حتى نمر على أسئلة أكثر. يقول الأخ: هل نصلي الشفع والوتر في منى والمزدلفة؟ أنا قلت لكم بالنسبة أيها الإخوة في كل المناسك تقصر الصلاة. ما معنى تقصر؟ يعني التي تقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء، والجمع ثبت في عرفة وفي المزدلفة. أما منى فليس فيها في الحقيقة جمع بين صلاتين، تصلى الصلاة في وقتها. أيضا هنا سؤال يقول: أنا إذا ذهبت إلى منى ليلة الثامن هل يجوز لي أن أحرم منها يوم الثامن؟ الجواب نعم، لأن منى أيها الإخوة هي في الحرم. يعني لو أن إنسانا ذهب مباشرة وأدى العمرة ثم ذهب وسكن في منى ثم جاء اليوم الثامن، فإن له أن يحرم من منى، لأنه بالنسبة لمنى هي جزء من الحرم، فهذا جائز. والرسول كان خارج مكة في ذاك الوقت، أما الأبطح الآن في وسط مكة، كان معه أصحابه فأحرموا من ذلك المكان، إذن يجوز. لكن العلماء قالوا لا يجوز أن يحرم خارج الحرم، وفيها خلاف، هناك من أجاز والأكثر منع. فلا تحرم، قالوا، بالنسبة للحج من عرفات مثلا أو من خارج ماذا مكة. أما العمرة فإنك تحرم فيها من خارج الحرم حتى تجمع بين الحل والحرم. لماذا الحاج يحرمون الحرم؟ لأنه سيجمع بين الحل والحرم. كيف يجمع؟ لأنه سيذهب إلى عرفات، وعرفات خارج الحرم، فيكون قد جمع بين الحل والحرم. هذا بيان للسؤال: ما هي الجهة التي تقوم نيابة عن الحجاج في ذبح وتوزيع الهدي؟ الآن يوجد بنوك كالراجح وغيره، هذه تسمى وكالة، وهذا جائز. الإنسان قد يشق عليه أنه مثلا يذهب ويشتري، فتعطي وكالة، وهذه جهاتهم بحمد الله. حقيقة في أسئلة وكثير منها كلها تتعلق بماذا النيابة في الحج. النيابة في الحج يا الإخوة جائزة، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون قد حججت عن نفسك، وأيضا ألا تأخذ أكثر مما تعطى للنيابة، فهذا يجوز. وأن يكون الذي يحج أيضا مسلما، وأن يكون حرا بالغا عاقلا، لأن المملوك وكذلك الصغير، هو الصغير يصح حجه لكنه لا يغني عن حجة الإسلام، ومثله كذلك المملوك. فلننتبه لمن نعطي يحج. يقول الأخ هنا من هذه الأسئلة: هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟ يعني يقصد في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. الصحيح أن الرسول انتظر حتى زالت الشمس فرماها، فأخر الصلاة حتى رمى الجمرات، إذن لا ينبغي. إذا كانت هناك ضرورة أو زحام فهناك جهات تفتي في هذا الأمر، أما بالنسبة للمعروف فلا ينبغي للإنسان أن يرمي قبل زوال الشمس، ينتظر حتى تزول. لكن هل يمتد الرمي لما بعد الغروب؟ لأن رجل قال: لم أرمي حتى أمسيت، فالرسول أقر. فما معنى أمسيت؟ هل المراد أمسيت يعني بنهاية النهار، أو أمسيت دخلت في المساء ويدخل الليل؟ الصحيح أن الإنسان إذا لحقته مشقة أو ما استطاع يرمي في الليل، لكن لا يرمي قبل الزوال. يقول ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ ذكرته قبل قليل، هو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت هو النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل يصح الرمل للمرأة؟ المرأة لا ترمل أيها الأخوة. هل يشترط الصعود على جبل الرحمة بعرفة؟ هذا حقيقة سؤال طيب، يعني نحن لضيق الوقت ما نبهنا. الأخ يقول هل يصعد؟ أولا الصعود على أنواع ثلاثة: إنسان يصعد ليوجه الناس ويدعوهم إلى الخير ويبي، فهذا أقل ما يقال فيه أنه سنة إن لم يقل واجب، من باب الأمر بالمعروف. الثاني يصعد على الجبل ليرى، فقط ليرى، يعني كما نقول فرجة، لا هذا جائز. أما الذي يصعد على الجبل يعتقد أنها عبادة فهذا لا يجوز، لأن الرسول ما صعد عليه ولا أمر بالصعود عليه، فينبغي أن نكون متبعين. إذن يحذر المسلم من ذلك، يعني ليس له أن يصعد على الجبل لأجل ماذا؟ باعتقاد. وسمي هذا ذاك الجبل والصخرات جبل الرحمة أو جبل الدعاء، الرسول ما سماه ولا سمي في عصره، لكن العلماء سموه في ذلك ولا غرابة، لأنه ذاك مكان تنزل فيه الرحمات ويكثر فيها الدعاء، فتسميته بذلك مناسب، يعني أن يسمى جبل الرحمة أو جبل الدعاء. أيضا من الأسئلة يقول: إذا كانت مظلمة بيني وبين أخي المسلم واستحييت منه، لو قلت له زعجت ماذا أفعل؟ هذا سؤال طيب، وكنت أتمنى أن تطبق ذلك قبل أن تأتي، ولكن ما دام ضميرك يؤنبك فنسأل الله لك الخير. أولا أيها الأخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أول شيء أيها الأخوة، الظلم نوعان: ظلم في حق الله فيكفي فيه التوبة، إذا أخطأت في حق الله توب والله يغفر الذنوب جميعا، ولكن بشروط: أن تقلع عن الذنب، أن تندم على فعله، أن تصر على عدم العودة. أما إذا كان غير الله فعليك أن تضيف أن تذهب إلى صاحب ذلك الحق وتطلب منه السماح. أما كونك تزعجه أو يزعجك فلا شك بأن ما يحصل في الدنيا أمر سهل قبل أن تقف أنت وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. يعني ينبغي للمسلم أن يتحلل منه ويبين له العذر: أنني فعلت ذلك في حالة جهل، في حالة كذا، بلغني خبر خطأ، أنا مخطئ وكذا. فالمؤمن لا شك سيقبل عذرك بإذن الله وسيصفح عنك. ما هي الجهة التي تقوم عن نيابة الحجاج؟ قلنا هذه الجهة إنما هي بعض البنوك الإسلامية كالراجحي وغيره يقومون بذلك. إيش قلت؟ يسمع نغاني؟ يقول الأخ: ما حكم من اعتمر عن غيره قبل الحج إذا كان قد أدى العمرة؟ فمن العلماء من يجيز في شيء جديد من هذه؟ أكثر عجبت عليها. في بعض الأسئلة حقيقة أنا ما استطعت أقرأها، يعني خطها. أي إيش فيه؟ هذا السؤال كان ما أدري لو قرأته. يقول بأنه يبدو سبق أنه حج وأنه رمى الجمر. طيب ترك رمي الجمرات عليه ماذا؟ عن كل يوم أن يذبح شاه، هذا هو ترك واجبا. نعم، شوفوا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا ينبغي للمسلم أن يختار مالا حلالا. لكن لو قدر أن إنسانا حج بمال فيه شبهة، فيه ربا أو غيره، فالصحيح أن حجه يقبل في هذه، أنه أدى الحج الذي عليه. أولا نحن كلمة يقبل هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يكون حج ولم يقصد بحجه وجه الله تعالى، لكن نحن لنا الظاهر نقول بأنه إذا حج وأدى الأركان والواجبات فحجه صحيح، لكن هو آثم من ناحية أخرى أنه حج بمال حرام، فهو أصاب من ناحية أنه أدى الركن، وأخطأ من جانب آخر أنه ما اختار مالا حلالا. هل يجوز عمل عمرة بعد أداء الحج؟ بعد أولا أيها الإخوة، هذه مسألة تكرار العمرة فيها كلام كثير للعلماء. الإمام